من أن يقع عليها في رمضان، فظاهر منها حرمها عليه خلال شهر رمضان. قال: ثم وقعها ليلة قبل انسلاخي، ورأيت خلخالها في ضوء القمر. ما افطرش في رمضان، بس ايه، بس وقع عليها اخر يعني في اخر رمضان، داخل كده مدة الظهار، داخل مدة الظهار لسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت بذاك يا سلمة، يعني شدد عليه، انت الذي ارتكبت ذلك. قلت: انا بذاك يا رسول الله. مرتين يقول له: انت بذاك يا سلمة، يقول: انا بذاك يا رسول الله، وانا صابر لامر الله، فاحكم في بما اراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما املك رقبة غيرها. شاور على رقبة. وضربت صفحة رقبتي، ما املك غيرها. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: فهل اصبت الذي اصبت الا في الصيام؟ ده هو المشكلة كانت ايه؟ كان بسبب الصيام. قال: فاطعم وسقا من تمر على 60 مسكينا. وسقا الوسق ده 60 صاع. انها ليس فيما دون 5 أوسق، صدق الوسق 60 صاع، بس في روايات اخرى نصف صاع. قال: والذي قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، اي بتنا مقفرين يعني مستوحشين من الطعام، ما لنا طعام. قال: فانطلق الى صدقة بني زريق فليدفعها اليك، فاطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل انت وعيالك بقيتها. قال: فرحت الى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد امر لي بصدقتكم. هل الظهار مختص بالام؟ ذهب الجمهور الى ان الظهار يختص بالام كما ورد في القرآن وكما جاء في السنة، فلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كان مظاهرا، ولو قال لها: أنت علي كظهر أختي، لم يكن ذلك ظهارا. هو نسبة ذلك إلى الجمهور فيه نظر، فإنه رواية عن الشافعي ورواية أو قول عن الشافعي ورواية عن أحمد، يعني ليس هذا قول الثاني. يقول: وذهب البعض منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه وزيد ابن علي إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم. الصحيح أن جميع المحارم في نفس معنى تحريم الأم، فعندما لو قال: أنت عليك ظهر أختي، فنقول: قد قلت منكرا من القول وزورا، ما هي أختك؟ إن أختك إلا التي ولدتها أمك أو أموك، وليست بأخت لك، فقد قال منكرا من القول وزورا. والتحريم مغلظ في الأم وفي الأخت أيضا، بل وفي كل المحارم. فلذلك كان من شبه امرأته بمن تحرم عليه مؤبدا مظاهرة،